أنا مثلا أقول هذا الكلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كانوا إذا حدثوا يقول حدثني فلان شيخ لزم عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا الحديث يروى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فسمعه مني طالب العلم الفقيه الذي يفهم الحكم، وسمعه عامة الناس، الجميع الذين يسمعونه ممن توفرت فيهم العدالة والضبط وطبعا الإسلام وكذا يفهمها يحفظ هذه الكلمات، ها؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيستوي في روايته في حفظه الفقيه وغير الفقه، لأنه المقصود هو حفظ الحديث، الفقه والاستنباط هذا درجة أخرى، درجة فوق ذلك يستنبط منها العلماء. فقالوا المقصود حفظ ما يسمع، وهذا يتحقق في الفقيه وفي غير الفقه. بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك ومنهم الإمام أبو حنيفة يشترطون في الراوي أن يكون فقيه، ويقولون لا نضمن أو قد يحصل من غير الفقيه أن وكوه ثقة وعدل ضابط كذا، لكنه يفهم على غير النحو الصحيح ويروي الحديث بالمعنى فيخطئ فيه فينقله خطأ، فلهذا لابد أن يكون فقيها، لكن الجمهور على خلاف ذلك، ويقولون المقصود هو حفظ ما يسمع، حفظ ما يسمع، وهذا الحفظ يحصل من الفقيه ومن غير الفقيه. ويدل على هذا أيضا على أن رواية غير الفقيه صحيحة ومقبولة، قد قبلها جمهور أهل العلم والمحدثون يقبلونها، محدثون يعني رجال الحديث، يدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت وغيره أنه قال نظر الله امرأة سمع مقالتي أو قالت الحديث سمع مني حديثا فحفظه فأداه كما سمع، فأداه كما سمع، لم يفرق بين فقيه وغيره. وفي رواية صحيحة في البخاري وغيره مثلي ومثل ما جئت به إلى آخر حديث ما معناه أن كمثلي غيث نزل فمن يعني شاهد به ومنه يعني ومن الأرض نعم أجادب أيوة حفظته فاستقى الناس منه، هذا معنى الحديث هذا. فهذا الذي ينقل ذلك يعني حفظه، فيأتي غيره من بعده فيراه فيستدل به ويستنبط منه الحكم ويحفظه. فهذا يدل على أنه تسمع الرواية من الفقيه ومن غير الفقيه. نص حديث زيد بن ثابت يقول نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، يحمل الفقه يعني يحمل الحديث ولكنه ليس بفقيه فيه، إذن هو حامل له، إذا نقله إلى الفقيه استفاد منه وقال حدثنا. ولهذا كان بعض المحدثين الذين اهتموا بنقل الحديث وضبطه وحفظه وتدوينه كانوا يقولون للفقهاء مثل الإمام مالك مثل الإمام أحمد مثل الإمام الشافعي مثل الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الحديث، كانوا يقولون لهم نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. كيف؟ نحن الصيادلة يعني نجمع لكم المادة وأنتم الذين ترتبوا يعني تقولون هذا الدواء كذا وهذا الدواء كذا وتشخصون الداء والدواء. نعم، إذن فالحفظ يمكن أن يكون من الفقيه ومن غير الفقيه، فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها على الصحيح. نعم. قال أيضا ولا عدم العداوة، يقول ولا يشترطون في الراوي أن لا يكون عدوا لمن ينطبق عليه الحكم الذي يروي، ما يشترطون عليه أن لا يكون عدوا، ليس شرط. لماذا؟ طبعا في الشهادة لا تجوز أو لا تقبل شهادة العدو على عدو، في الشهادة في الحقوق في القضايا لا يجوز لا تقبل شهادة عدو إذا ثبتت عداوته لشخص، فلا تقبل شهادته عليه سواء في إثبات حق عليه أو في إثبات مثلا يعني جرم أو كذا، لا تقبل شهادته. لماذا؟ لما ظنت أنه يعني يقول عليه شيئا لم يقل. لكن في رواية الحديث لا تشترط عدم العداوة. لماذا؟ لأن الحديث الذي يرويه لا يخص فلان أو فلان أو فلان، إنما هو دين عام قد ينطبق على فلان وعلى فلان، فهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يعني يحرم شيئا. قد يكون شخص من أعداء هذا الراوي يرتكب هذا المحرم، لا ما ليس له علاقة به، هو يروي الحديث بأن هذا الشيء محرم، قد يرتكبه هذا العدو قد يرتكبه غيره، فهو يروي شيئا عاما، فليس فيه مظنة أن يتعمد الكذب من أجل عداوته لفلان، فيقولون لا تشترط عدم العداوة. كذلك ولا عدم القرابة، ما يشترط عدم القرابة، الشهادة يشترط فيها ألا يعني تقبل شهادة القريب لقريبه، ما يصح أن تقبل شهادة القريب لقريبه. أما في الرواية فيصح أو يقبل الرواية ولو كان فيها مصلحة في الحكم الذي يرويه، مصلحة لقريب، لأنه يأتي هذا القريب ضمن عدد من المكلفين عامة الناس. قال وهذا يعني عدم اشتراط العداوة وعدم اشتراط القرابة لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بالشخص خلاف الشهادة. فيه مسألة أخرى من المسائل التي تدل على قوة وشدة اهتمام أهل العلم والسلف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتبه اسم شخص باسم شخص آخر في السند، ما نحن قلنا الروايات، انظروا أي كتاب من كتب الحديث القديم يعني التي دونه، سنن الأربع، سنن ابن ماجه، سنن النسائي والترمذي وكذا، مسند الإمام أحمد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، انظر حتى عن فلان عن فلان عن فلان، هذا السند. الأسماء التي فيه قد يكون في بعضها مجروحين، يعني ضبطه قليل أو في عدالته جرح أو كذا، يعني مجروح لا، ويكون بعض الأسماء ثقة واثق عدل إلى آخره في درجات على درجات الصحة، وقد يشتبه اسم مجروح باسم ثقة باسم عدل. ففي هذه الحال ماذا قالوا؟ قالوا ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. ها؟ يرد الخبر ولا يقبل حتى يعلم حاله، هل هذا هو الثقة أو هو المجروح؟ فإن كان الثقة قبل، وإن كان المجروح رد. فإذا قال حدثنا مثلا فلان عن فلان، زيد عن عمرو عن بكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشوف زيد أو زيد ذو كذا وذكر فيه الصفة، هذه الصفة مشتركة بين هذا زيد الثقة وبين زيد المجروح. ومثلوا من أمثلتهم، قالوا في الأحاديث في الأسانيد الموجودة حاليا التي نقلت إلينا وموجودة في كتب السنة، من ذلك مثلا حديث الأعرج عن أبي هريرة، قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج هذه صفة لشخص معين مجروح، وصفة لشخص أيضا معين ثقة. قالوا إن الأعرج هما رجلان اثنان، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة من رجال الصحيح من رجال الحديث الصحيح، وواحد آخر اسمه حميد بن عبد الله الأعرج وهو ضعيف. فإذا سقيت في الحديث إذا رأى طالب العلم في الحديث حدثنا فلان عن فلان عن الأعرج عن أبي هريرة، لا يقول إنه عبد الرحمن بن هرمز الثقة إذا في الحديث الصحيح، لا، ابحث هل هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الذي يروي له الصحيح فيكون الحديث صحيحا، أو الشخص الثاني فيكون الحديث ضعيف. هذه مهمة أهل العلم، ولهذا نطمئن، نريد أن نؤكد ونطمئن أنفسنا بأن العلم الذي بين أيدينا لم يأتي من يعني مجرد هوى أو كشهية أو كسل أو كذا، لا، جاء بفحص وتثبيت، والحمد لله هذا من فضل الله علينا وعلى أمة الإسلام. كذلك شريك بن عبد الله، هذا اسم شريك بن عبد الله، تجده في الحديث في أسانيد الأحاديث التي يرويها ابن ماجه وأبو داود والترمذي إلى آخره، تجد حدثنا شريك بن عبد الله عن فلان الصحابي، هما اثنان، أحدهما ابن أبي نمر ليس بالقول، فينظر هل هذا الذي جاء بهذا السند هو فلان، هذا من كيف يعرف؟ يعرف من يعني هل الشيخ أو يعني الذين عاصروه أو الذين رجال الحديث تكلموا فيه، هل هو الذي روى فعلا هذا الحديث أو رواه الشخص الآخر الثقة؟ قال والثاني شريك بن عبد الله القاضي المشهور، القاضي شريك بن عبد الله وهو ثقة، فلا بد أن يعرف هذا من هذا. نعم. المسألة السادسة من مسائل هذا الشرط مسألة أشرنا إليها قبل قليل، وهي مسألة الجرح والتعديل. فقلنا إن هناك من وظف نفسه وكرس جهده وبذل حياته كلها من أهل العلم من تابع التابعين ومن بعدهم لتبحث الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان الصحيح منها من غيره، وما كان ذلك كذلك إلا يعني يكون في طريقه في فحص الرجال الذين رووا هذه الأحاديث وسمى هذا السند، وفي فحص المتن ومقابلته بما يروى. المتن اللي هو النص أيضا قد يكون فيه علة جذور أو مخالفة لما هو كذا إلى آخره، وهذا جانب آخر يعني جزء من هام من علم مصطلح الحديث ومن علم أصول الجرح. فالجرح والتعديل ما هي ضوابطها؟ الجرح كما قلنا بالأصل في اللغة هو القطع في جسم الحيوان، وفي الاصطلاح ذكر شخص بما يقدح في عدالته أو في ضبطه، هذا هو معنى الجرح. والتعديل هو ذكر الصفات التي يعني الحسنة في الراوي من ملازمته للتقوى والمروءة. فكيف يكون الجرح والتعديل وكيف نقبله؟ يعني ممن نقبله كيف يكون؟ يعني هل نقبل لسنا نحن الآن إنما هم أولئك السلف الذين سجلوا ودونوا هذا الحديث ورووه عن رجال فلان عن فلان عن فلان وفلان فيه كذا فلان فيه كذا ودونوه هذا وجاء. نحن هنا نبحث، نحن المختصين، نحن أهل العلم طلبة العلم، نبحث في السند الذي روي نقل به الحديث ونرى فلان قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا صفات مدح، وقال فيه فلان كذا أو فلان كذا صفات ذم وقدح في عدالته أو في ضبطه إلى آخره. نخرج من ذلك بأنه يقبل قوله يقبل روايته أو لا تقبل روايته، هذا معنى الجرح والتعديل. فهل نقبل كل جرح؟ يعني يأتي واحد ويقول فلان لا نقبل روايته، لا تقبل روايته، ليش؟ طيب لماذا؟ هل يجوز أن نقبل الجرح الذي نجده موجود في الكتب؟ يعني قال فلان قال يحيى بن معين عن فلان أنه كذاب، لا ما نقول أنه كذاب، إذا قال كذاب خلاص، لكن قال لا يقبل حديثه فلان، ليش؟ لماذا لا أقبل حديث؟ أنت لا تقبل حديث، لماذا؟ أو يمكن أن يقبل قوله. هذه مسألة مهمة جدا في مسألة التثبت من الرواية. فالجرح والتعديل في علم مصطلح الحديث وفي علم الأصول، الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، ما يرد لأجله الرواية، إذا نسبه إلى شخص أنه كذاب أو كثير الغلط أو كذا إلى آخره، فيرد روايته، فهذا هو الجرح، نسبة ما يرد القول بسببه. والتعديل خلافه، هو أن يقال فلان ثقة ضابط عدل إلى آخره. هل يشترط فيه بيان سبب الجرح؟ وهل يشترط سبب التعديل؟ أو يكفي أن يقول أهل العلم المختصين بالعلم أن فلانا تقبل روايته وفلان لا تقبل روايته؟ هذا اختلفوا فيه أهل العلم. بعضهم قال إن الجرح وكذلك التعديل يقبل من أهل الاختصاص أهل العلم مطلقا، سواء ذكر سبب الجرح وسبب التعديل أو المختص، وهذا يتوقف على يعني مكانة العالم نفسه الذي ذكر الذي قال فلان تقبل روايته فلان لا تقبل روايته. ومنهم من قال لا تقبل لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا مفسر مبين، أنت قلت فلان عدل لماذا، فلان مجروح لا تقبل روايته لماذا، لا تبين. والقول الأصح والأظهر أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، جرح لا يقبل يعني ايش؟ يعني لا يعني ناخذ من كلام واحد واقول روايته لا نأخذ بحديث فلان، هذا ما يصير. لابد لا نأخذ بحديث فلان، لماذا؟ لابد أن نذكر السبب. هذا هو الصحيح. إذا ذكر، إذا قال من كان من أهل العلم، يحيى بن معين، سفيان الثعيين، غيرهم من الذين كانوا يتحدون ويدققون في الرجال الذين يروون الحديث، إذا قال لا نقبل رواية فلان، قال أهل العلم إن هذا القول لا نقبله إلا مفسر، لا تقبله لماذا؟ لماذا؟ لابد أن تذكر السبب. ليش؟ ليس ذلك طعنا في من يعني في هذا المجرح وفي صدقه، لا، ولكن الاحتمال أن يكون اعتبر شيئا من الأشياء جرح في هذا الراوي وهو في الحقيقة ليس في جرح، ليس في جرح. يعني بعضهم مثلا يعني من الأشياء الدالة على اهتمامهم بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كانوا، بعضهم قال رد رواية واحد ما أخذت حديث، سألوه لماذا فلان لم تأخذ بحديثه، قال رأيته يدعو بغلته بوعاء ليس فيه شيء متأكل، ها؟ يدعوها يستقربها له بوعاء ليس فيها شيء تأكله، ليس فيه شيء، نظرت فما وجدت شيء، وهو يدعو بغلته لذلك، فهذا كذب على هذه البغلة، فلا أضمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا، طبعا هذا لا يعتبر جرح الحقيقة، ليس بجرح، ولكن هذا الرجل اعتبره جرح، ولهذا لما فسر ذلك به عرفنا أنه أن هذا الذي جرحه ليس فيه ما يجرح ضبطه ولا عدالته. كذلك بعضهم قال من الأشياء التي ذكرها الشيخ الطوفي في شرحه، ذكر حكاية قال رأيت بعيني شخصا يضرب كفا بكف ويستعجب من شخص ويقول لو تمكنت منه، يصفه بأنه زنديق، ولو تمكنت منه لفعلت به كذا وكذا، فسألوه لماذا، قال إنه يجهر بالبسملة في القراءة في الصلاة. يعني يقول الشيخ أنا رأيت هذا بنفسي، هذا يقول من العامة، هذا من عامة الناس، ليس من أهل العلم، من عامة الناس. ففيه دلالة على أن بعض الناس قد يعتبر أشياء ليست جرحا ويعتبرها جرحا، فلهذا قالوا لا بد أن يبين السبب حتى نعرف أنه سبب صحيح أو ليس بصحيح. وبعضهم قال ذكروا من أهل العلم، وهذه يعني منقولة عن بعض أهل العلم وأهل الاختصاص، ذكروا عن الشعبي، وهو من كبار التابعين ومن كبار رواة الحديث، الشعبي قالوا له ما بالك أو ما لك لا ترى أو ما رأيك في رواية لا بل ليس شعبي بل هو شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج، قيل له لما تركت حديث فلان، شخص سأله لما تركت حديثه، ترك حديثه ما يحدث عنه، قال رأيته يركض على برذون، البرذون هذا ماذا؟ ولد الفرس منه الحمار أو يعني، فيقول رأيته يركض على يعني راكب هذا البرذون ويركض عليه، فلم يأخذ بحديث، اعتبر ذلك يعني نقص في مروءته، هذا ليس الحقيقة، ليس نقص المروءة، لأن من ركب الحمار أو البرذون أو يعني لابد أن يركضه ويسرع به ليسير به، فهذا ليس بجرح، ولكن شعبة اعتبره جرحا، فلما فسر عرف أن هذا الرجل الذي ذكره شعبة فيه ليس بها. بل من أغرب من هذا ما روي عن مسلم ابن إبراهيم، وهو من أحد يعني رجال الحديث، أنه سئل عن حديث صالح المري أو المري من رواة الحديث، سئل عنه عن حديث صالح، قال لا أخذ به، لا أخذ به، أو لا أخذ به، لا أعرف. قيل له لماذا؟ قال ذكر عند حماد، يعني حماد بن سلمة، فامتخط حماد، ها؟ ذكر عند حماد، وحماد بن سلمة من كبار أهل العلم ومن المحدثين، قال ذكر هذا الاسم صالح المري عند حماد فامتخط حماد، فلذلك لم يقبل روايته. طيب امتخاط حماد عند ذكر هذا الاسم قد يأتي مصادفة، ذكر الاسم يعني حصل منه، هو اعتبرها أنه من يعني أن هذا لا يبهر، لا تأخذ بروايته، ولكن قد يكون هذا من باب المصادفة، ذكر الاسم فحصل للشيخ شيء ف يعني امتخط، فهذا ليس جرحا حقيقة حقيقية. الشاهد من ذلك كله أن الجرح في رواة الحديث الصحيح عند أهل العلم والأصح الظاهر عند أهل العلم أنه لا يقبل إلا مفسرا، وهذا فيه عدل وإنصاف للرواة، وفيه تثبت من إن ذكر السبب سبب الجرح وعدم قبول الرواية وكان سببا صحيحا ردت الرواية، وإن كان سببا ليس بصحيح لا يعني ينظر إليه فتقبل الرواية. لكن هنا فيه مسألة أيضا مهمة في هذا العلم، وهي مسألة إذا تعارض الجرح والتعديل، مسائل خاصة الجرح والتعديل. أهل رجال يعني العلم بالرجال اختلفوا في شخص من الرواة، بعضهم قال إنه لا تقبل روايته لكذا، يعني مثلا إما يعني قلة في شيء في يتعلق بمروءته أو وغالبا ما يكون، وقد يكون أيضا في العدالة، وغالبا ما يكون الاختلاف في حالات الضبط يعني درجات الضبط والنسيان والغفلة وكذا إلى آخره. فاختلفوا فيه، منهم من رجحه من جرحه وذكر فيه يعني جرحا يعني صفة تمنعه من قبول روايته، ومنهم من وثقه وعدله وقال بقبول روايته، اختلفوا. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ هل تقبل روايته؟ يعني نأخذ نبسط المثال، يعني عندنا في حياتنا العادية اليومية جاءك شخص يخبرك بخبر عن شيء يهمك جدا، وقال لك إنه حصل اليوم في المكان الفلاني الشيء الفلاني أو كذا، وأنت تعرف عن هذا الشخص، يعني لا تعرفه بنفسك ما تعرف، لكن تعرف أن فلان الذي تثق فيه وفلان يقولون عنه أنه رجل صادق حسن السيرة كذا إلى آخر، وتعرف ناس آخرين أيضا ثقة عندك يقولون فيه أن فيه ما فيه وفيه وخد. أيوة، فماذا تصنع في هذه الحال؟ تأخذ بقول الذين يعدلونه ويقولون أنه يحس ويزكونه، أو تأخذ بقول الذين يجرحونه ويقولون لا فيه كذا وكذا؟ نعم، هو من حد فيه ضعف، لكن في هذه الحال فيه تعارض بين من يجرح يعني يذكر صفات تجعله لا تقبل روايته، وبين من يعدله يعني يذكر صفات تقبل في رواية. في هذه الحال ماذا كان يصنع أهل العلم؟ الأرجح من الأقوال في هذا أنه يقدم الجرح على التعديل احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوتها. فلو قال شخص لا نثقه أو عزل أو يروي عنه، وهو مثلا يروي عنه الإمام أحمد أو يروي عنه الإمام مالك أو يروي عنه ما كان، وجاء شخص من الذين يهتمون بعلم الحديث دخل وقال فلان يعني فيه كذا وذكر سببا من أسباب الجرح، يقولون يقدم الجرح على التعديل، ويعتبر تعتبر رواية هذا الشخص ضعيفة لا يؤخذ بها إلا إذا قويت بروايات أخرى أو كذا أو بدليل آخر، احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان ولو كثر عدد المعدلين، بعضهم يقول لا إذا زاد عدد الذين يعني يعدلونه نأخذ به، والأصح الأظهر أنه يقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ لماذا يقدم الجرح على التعديل؟ احتياط هذا شيء، والشيء الثاني أن الجارح الذي يذكر صفة تمنع من قبول الرواية عنده شيء جديد، لأنه أصل العدالة، الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم أنه عدل يعني ملتزم بالواجبات ممتنع عن المحرمات مترفع عن الرذائل أو عن الصغائر، الأصل فيه ذلك، هذه صفة عامة. فيأتيك واحد ويقول فلان فيه كذا مما يعني من ترك واجبين أو فعل محظور إلى آخره، إذا عرف شيئا لم يعرفه الذي عدله، فالجارح عارف عرف شيئا لم يعرفه المعدل، إذا فنأخذ بقول الجارح من باب يعني أنه علم شيئا لم يعلمه غيره، ومن باب الاحتياط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قليل ثم نتحدث. هو متى يؤذن؟ ربع. ربع؟ إذا طيب. يقول الشيخ عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني العدد، هل يعتبر العدد في الرواية؟ لا، يعني رواية الواحد يعني والاثنين إلى آخره كذا يعني. أو العدد أيضا في الجزم في العدالة في التعديل، يعني إذا عدله شخص واحد فهل يقبل على العدد، يعني اشترط العدد أو لا؟ يقول أننا نعتبر في الشهادة العدد، يعتبر الشهادة في الشهادة دون عدد، وإلا لزاد الفرع عن أصل، فالتعديل فرع والرواية أصل. احنا في الرواية نقبل، أو علماء الحديث يقبلون رواية الواحد، يعني لو حدث واحد وهو توفرت فيه شروط يعني الحديث الصحيح يقبل، فلا يشترطون أن يرويه اثنان أو ثلاثة أو كذا، يعني إذا رواه واحد. فكذلك في التعديل إذا عدله ولو واحد ولم يقابله ويعارضه جرح من أحد تقبل، لا يقبل التعديل. نعم. فيه مسألة مهمة، تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة يعني المحدود في القدر. إذا أقيم الحد على شخص قذف شخص، حد القذف، الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن فالذي يقذف مسلما يعني قذفا لم يأتي عليه بشهادة تجب عليه، وثبت عليه ذلك إما باعتراف منه أو بشهادة أنه قذف وأقيم عليه الحد تسقط شهادته باتفاق أنها تسقط، إلا إذا تاب، إلا إذا تاب، إذا تاب يعني. لكن في الرواية إذا حد في القذف ولم يتب، أصر على قوله لم يتب، تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ قالوا لا، فرق، قالوا إن كان القذف بلفظ يعني قذف مطلق يعني سد كذا إلى آخره، وقال عن فلان إنه زان أو عن فلان أنها زانية إلى آخره، وثبت عليه وحد، فهذا لا تقبل شهادته روايته كما لا تقبل شهادته إلا إذا كان. وإن كانت شهادة، شهد شهود على شخص أنه ارتكب فاحشة الزنا أو على امرأة أنها ارتكب فاحشة الزنا ولكنها لم تقبل الشهادة، يعني جاء ثلاثة وشهدوا شهادة أو جاء أربعة وشهدوا شهادة واختل شهادة واحد منهم فما كملت الشهادة، طبعا في هذه الحال ما الذي يصنع؟ يحد الذين شهدوا لأنه ما كملت أربعة، يعني الشهادة أربع فيكون من نوع القذف فيحدوا. إذا حد في هذا كان شاهدا وما كمل النصاب فحد بسبب القذف، هل تقبل روايته أو لا؟ شهادته لا تقبل، شهادته لا تقبل، لكن هل تقبل روايته؟ قالوا تقبل روايته، قالوا تقبل روايته. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي صار عليه، الذي أقيم يعني إقامة الحد عليه، لم يأتي من قبله هو وتعمده الكذب في القذف، وإنما جاء بسبب اختلال نصاب الشهادة، نصاب الشهادة. نعم، واستشهدوا بمسائل حصلت في عهد الصحابة والتابعين. نقف عند هذا الحد لكي نسمع بعض، كان هناك شيئا من الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. بعض العلماء راحوا إلى الشيء أو نعم. الأخ يسأل سؤال معلوم يعني كذا من حيث المسألة القضية، يعني الفوائد الربوية، فوائد الربوية أنت تسأل عنه، يعني واحد يودع، ما يودع، يضع ماله في البنك ليأخذ نسبة معينة على هذا المال، نسبة محددة. لا، هذه ما سمعت من يعني، بل سمعت، ولكن الإجماع من أهل العلم قديما وحديثا إلا من شد أن هذا هو عين الربا، هذا ربا محرم، لأنه نقود بنقود محددة، ما في يعني أي شبهة، ما في شبهة تحليل، تضع نقودا تعطيه نقود ويعطيك في كل سنة 5% 2% 10%. البنوك الإسلامية برضو نفس النظام. لا البنوك الإسلامية والمصارف التي نسمع عنها ونرى في نشراتها أنهم يقولون لا يأخذون بذلك، وإنما يعطون نسبة ليست محددة، يعني ما يعطوا 10% أو 5%، بل يقولون هذا المال عندنا نحن نتاجر فيه. كونهم ماذا يعملون هذا أمر بينهم وبين الله، لكن الكلام الذي يعلنونه وينشرونه للناس ويأخذون أموال الناس على أساس أنهم يضاربون بها، ما معنى يضاربون بها؟ المضاربة يعني مصطلح عند الفقهاء، أحد يعطي المال والثاني يأخذه ويعمل فيه يتاجر فيه، وإذا جاء مكسب ربح يقسم بينهم على حسب اتفاقهم، النصف من الربح الربع من الربح يعني كذا 5% من الربح، فهذا جائز، هذا ما في شيء. معنى ذلك حضرتك لو في بنك ربوي ما حددليش الفايدة وقال لي ان سعر الفايدة متغير، هل ده حلال؟ ما حددتش الفايدة، ما قاليش 10% ولا 5%، قال لي بتاعتك تاخدها يعني ايه حسب الفايدة اللي سعرها. إذا قال لك ذلك ممكن تأخذ يعني 5% وممكن تأخذ 10% وممكن لا تأخذ شيء. أيوة محدد. هذه هي المضاربة، لكن ما هناك بنك ربوي ويمشي على هذا النظام ويقول في حضرتك